بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا المسلمين. أما بعد، فقد ذكرت لكم في الحديث الرابع من الفوائد الروح في الجسد تنفخ نفخا ولا يعلم كيفية ذلك، أن هذا من أمور الغيب، أن الروح جسم لأنها تنفخ وتقبض، يعني يقبضها ملك الموت، وتحنط يضعها الملائكة في الحنوط. كل هذا يفيد أنها جسم، لكن لا علم للبشر بها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيها، فقال بهم: إن الروح عرض، أي صفة للبدن، كالطول والقصر والبياض والسواد. وقال بعضهم: إن الروح هي الدم. وقال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان، يعني كيده ورجله. قال: فتخبطوا فيها. وأما أهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله عز وجل، يعني أن علمها إلى الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة، انتهى. ومن الفوائد أيضا، وهي فائدة جزئية أو تابعة للفوائد السابقة، وهي أن الإنسان إذا كان لا يدري عن روحه التي في جسده، فكيف يحاول أن يعرف صفات الله عز وجل التي لا علم له بها؟ من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام، وهذا قد مر معنا، أن الملائكة عليهم السلام عبيد لله، مأمورون يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. من الفوائد أن الرزق والأجل والعمل والشقاء أو السعادة، كل ذلك مكتوب على الإنسان. وليس معنى هذا أن العبد يترك تحصيل الأسباب أو تحصيل أسباب الرزق، بل هو مأمور بذلك. وليس أيضا معنى هذا أن يترك العمل ويعتمد على القدر، بل الواجب عليه أن يعمل ما ينفعه في دينه ودنياه، وما يكون سببا لدخول الجنة، لأن الأعمال أسباب للخواتيم وعلامات لها أو علامات عليها. والعبد مأمور بذلك، أي مأمور بالعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أفلا نتكل، يعني أفلا نتكل على القدر، قال: لا، اعملوا فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له. الحديث، والله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من الفوائد أن الملائكة يكتبون. هذه المسألة السابقة أو هذه الفائدة السابقة سيأتي إن شاء الله ذكر شيء عنها في المسائل. من الفوائد أن الملائكة يكتبون، فإن سأل سائل بأي لغة يكتبون؟ قلنا له إن سؤالك هذا بدعة. فإن قال قائل: هل الكتابة في صحيفة أو هي على جبين الجنين؟ قلنا: الأمر محتمل، محتمل هذا وهذا، ومحتمل أيضا أنه يجمع بينهما. أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن نهاية بني آدم هي أحد أمرين: إما شقاوة وإما سعادة، كما قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء وأن يجنبنا طريق أهل الشقاء. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، أو يقال إن العبرة في الأعمال بالخواتيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء، ويسأل ربه عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، وخاصة في زمن الفتن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن أبي جمرة: نفع الله به هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. الفوائد أن في الحديث أو فيه من الفوائد أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات لصلاح العبد، أمارات في شقاء العبد وسعادته، أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات. من الفوائد أن في الحديث حث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة، وقد سمعنا قبل قليل ما نقله الحافظ عن ابن أبي جمرة بأن سوء الخاتمة هي التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من صلاح الأعمال. ففي الحديث حث على الاستعاذة بالله من سوء الخاتمة. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة في ذكر الموت: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها، هكذا يقول، واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما يكون ذلك لمن كان له فساد في الطوية، يعني فساد في قلبه ودسيسة في قلبه. قال: وإنما يكون ذلك لمن كان له فساد في الطوية وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة ويثب عليه قبل الإنابة ويأخذه قبل إصلاح الطوية، يعني قبل إصلاح سريرته. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يقع فيها من صلح حاله، قال لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله وصدق في أقواله وأعماله، فإن هذا لم يسمع به كما ذكر عبد الحق الإشبيلي، وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه عقدا يعني عقيدة وظاهره عملا، ولمن له جرأة على الكبائر وإقدام على الجرائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا محمول على الأكثر والأغلب، والله أعلم، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أظنه في التفسير أو في سؤال سئله رحمه الله في نور على الدرب، فقال رحمه الله بعد أن أجاب على السؤال قال: ولكنني أبشر إخواني الذين آمنوا بالله حقا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا واستقاموا على شريعة الله، أبشرهم أن الله بفضله وكرمه لن يخذلهم، لن يختم لهم بسوء الخاتمة. هذا يقول، قال: لأن الله تعالى أكرم من عبده جل وعلا، فمن صدق مع الله فليبشر بالخير، لكن يكون سوء الخاتمة فيما إذا كان القلب منطويا على سريرة خبيثة. انتهى. من الفوائد أيضا عدم الاغترار بكثرة الأعمال، فلا يغتر العبد بكثرة عمله، بل يسأل الله تعالى القبول. فقد كان السلف يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن ترد عليه. من الفوائد عدم القنوط من رحمة الله، فإن الله تعالى قد فتح باب الرجاء للعباد وفتح باب الرحمة لهم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن الفوائد أيضا أن في الحديث إثبات البعث وفيه إثبات الجنة والنار، لأن الذي أولد العبد من العدم قادر على إعادته بعد موته، بل إن ذلك أهون عليه. من تأمل أصل خلقته من نطفة وتنقله من تلك الأطوار وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنسانا فضله الله عز وجل بالعقل والنطق والفهم، حقا عليه أن يشكر الله عز وجل، كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه وهيئه وأن يعبده حق عبادته. من الفوائد أيضا أن في الحديث جواز القسم على الخبر الصادق لتأكيده، جواز القسم على الخبر الصادق لتأكيده في نفس السامع، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهنا مسائل وهي التي أشرت إليها. المسألة الأولى، ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، ورد العطف بالواو بين الكتابة والنفخ في الروح، وجاء في رواية للبخاري وغيره العطف بثم، جاء في الحديث: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فجاء العطف هنا بثم، وهذه مفسرة للرواية الأولى وصريحة أن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، أي أن الكلمات تكتب أولا ثم ينفخ فيه الروح. فإن الكتابة تكون بعد قرابة 40 يوما، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال أي الملك: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص الحديث. هذا يدل على أن الكتابة تكون أولا وأنها متقدمة، وأما النفخ في الروح فيكون بعد 40 الثالثة. الكتابة تكون بعد 40 الأولى، وأما النفخ في الروح فيكون بعد 40 الثالثة، كما في الحديث الذي ذكره المصنف، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولعل سبب ذلك والله أعلم هو ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، حيث قال: إما أن يكون من تصرف الرواة بروايتهم بالمعنى، أي أنهم رووا هذا بالمعنى فحصل عندهم هذا الاختلاف، وإما أن الترتيب الزمني غير مراد، انتهى بتصرف، الله تعالى أعلم. المسألة الثانية: هل تعاد الكتابة مرة أخرى؟ يعني هل تكون الكتابة بعد 40 الأولى ثم تكون أيضا بعد 40 الثالثة؟ كذا قال بعض العلماء وجمع بين الحديثين السابقين، فإن ظاهرهما التعارض، فجمع بينهما بأن الكتابة تعاد مرة أخرى، حيث قال أو قالوا أصحاب هذا القول: إن كتابة المقادير تقع في الرحم مرتين بعد 40 الأولى، كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، ثم بعد 4 أشهر أي بعد 40 الثالثة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ونقل هذا عن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وكذا أيضا في كتابه شفاء العليل. وقيل إن سبب كتابتها مرتين للتأكيد، قيل إن سبب كتابتها مرتين تأكيدا لثبوتها ونفوذها، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: الله تعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. قد علمنا أن العلم الحديث قد توصل إلى معرفة جنس الجنين ذكر أو أنثى، فكيف يجاب عن هذا؟ يعني ولم يزل الجنين في بطن أمه، فكيف يجاب عن هذا؟ والجواب أن يقال أن الجنين يمر بحالتين أو مرحلتين: الأولى تكون قبل تخلقه وهذه لا يعلمها إلا الله. والثانية تكون بعد تخلقه وتبين حاله من الذكورة والأنوثة، وهذه هي المرادة هنا. لهذا توصل الطب إلى معرفة هذا الجنين ذكر أو أنثى، فلا منافاة بينهما، لأن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أي قبل، لأن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام يكون عاما، ومنها أنه يعلمها قبل أن تخلق، حتى إن الملك لا يعلم ذلك أيضا، يعني الذي يرسله الله لكتابة الأربع الكلمات. ودليل ذلك أن الملك يسأل ربه عز وجل تلك الأسئلة، كما في الحديث السابق أن النطفة إذا مضى عليها 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم يقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى الحديث. فقبل هذه، أي قبل أن يكتب الملك ما أمره الله به، لم يكن الملك يعلمها، فغيره من باب أولى. فإذا أعلم الله الملك أنه ذكر أو أنثى علم الأطباء، وعلم الأطباء بعد ذلك صار ذلك ليس من علم الغيب، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا لا ينافي الآية الكريمة، لأنهم إنما يعلمون بعد أن يخلق، والملك الذي يؤمر بأن يكون الجنين ذكرا أو أنثى يعلم ذلك أيضا، يعني بعد أن يأمره الله. فإذا ثبت الشيء حسا فإنه لا يمكن أن يناقض القرآن أبدا، لأن القرآن لا يأتي بالمحال، انتهى. ثانيا، قد يقال لهم إن الشرع لم يمنع من ذلك، من أن العلم قد يتوصل إلى معرفة الجنين ذكر أو أنثى، لم يمنع الشرع من ذلك، وإنما تحدى البشر أن يعرفوا كل شيء عن الجنين. ثم إن هذه الأجهزة التي تثبت الذكورة أو الأنوثة للجنين قد تخطئ أحيانا، وقد يقال أيضا كما قال بعضهم، يعني من الأجوبة، قد يقال كما قال بعضهم إن الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى قبل حملها، بل وقبل خلقها، يعني قبل أن تخلق هذه المرأة يعلم الله عز وجل أنها ستحمل أو لا تحمل. وهذا لا علم لأحد به، فهل يمكن للعلم الحديث وحتى ما يأتي بعد ذلك، هل يمكن أن يخبروا عن امرأة لم تتزوج بعد هل ستحمل أم لا، وبكم تحمل، وفي أي وقت تحمل، وكم عمره، أي كم سيبقى عمر هذا الحمل إذا خرج، وهل هو شقي أو سعيد، وهل سيخرج هذا الحمل أم لا يخرج. والجواب بلا شك أنه لا يمكن ذلك أبدا لأحد، لأن هذا علمه عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة هي التي أشرت إليها في الفوائد، هل معنى الإيمان بالقدر ترك العمل والاتكال على القدر؟ والجواب لا، والسبب أن الله عز وجل، والسبب في ذلك أو يقال الجواب على هذا السؤال لا، هل معنى الإيمان بالقدر هل معنى الإيمان بالقدر، هل معنى الإيمان بالقدر ترك العمل والاتكال على القدر؟ والجواب لا، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعمل في نفس الحديث كما مر معنا، فقد جاء في رواية: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر بالحديث. ثانيا، أن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له عقلا ليميز به طريق الخير والشر، وأخبره تبارك وتعالى أن من سلك طريق الخير فاز ونجا، ومن سلك طريق الشر هلك، وجعل له الوسائل التي يعرف بها الخير من الشر، وأخبره تعالى أنه لا يظلم أحدا، بل وأرسل إليه رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل كتبا فيها بيان حال السعداء والأشقياء، وما يجب على السعداء وما يجب على المسلم فعله، وكل ذلك رحمة به ولقيام الحجة عليه. فإن سلك بعد ذلك طريق الشر فهو الذي اختاره لنفسه. ومعلوم أن الإنسان في أموره الدنيوية لا يقول: أنا مكتوب علي أن أفعل ما يضرني، بل تراه يختار ما ينفعه، بل ويسعى ويتعب في تحصيل ذلك، ويتجنب ما يضره وما فيه خسارته، يعني في الأمور الدنيوية. فيقال له: فكذلك ينبغي أن تختار ما فيه نفعك في الآخرة، احتجاجك بالقدر غير صحيح بل باطل. وقد يقال لهذا الرجل: ما الذي أعلمك أن الله كتبك من أهل الشقاء؟ هل علمت ذلك؟ هل اطلعت عليه؟ والجواب حتما أنه سينفي ذلك. فيقال له: إذن أنت من اختار لنفسه طريق الشقاء. وتأمل قول الله تعالى عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الآية أو الآيات. فجعل الله تعالى في هذه الآيات عدم علمهم بما كانوا عاملين حجة بالغة عليهم. وقال تعالى عنهم أيضا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ما لهم بذلك من علم، أي بصحة ما قالوه واحتجوا به، إن هم إلا يخرصون، أي يكذبون ويتقولون، أي يتقولون على الله عز وجل. انتهى. إذن فلا حجة لمن ترك العمل أو عصى الله تعالى واحتج بالقدر، لا حجة له في ذلك، فإن الله تعالى قد كذبه. والله تعالى أعلم. وهناك مسألة، لكن لعلنا نؤجلها لدرس آخر. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل نكمل أو عندكم درس؟ نتوقف هنا أو نكمل؟ أكمل شيخنا، ما في شيء. طيب، الحديث الخامس، قال النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وأخرجه مسلم في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. وأما الرواية الثانية فهي عند مسلم في نفس المرجع السابق، وأوردها البخاري أيضا رحمه الله تعليقا في صحيحه في كتاب البيوع: باب النجش. وكذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب السنة: باب لزوم السنة. وأخرجه ابن ماجه في أبواب السنة: باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. عائشة رضي الله عنها هي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهي أي عائشة ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها، تزوجها بعد غزوة بدر في شوال سنة 2 للهجرة، وقيل في السنة الأولى. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين. روت للأمة علما كثيرا وفقها غزيرا، فهي رضي الله عنها من المحدثات ومن الفقيهات، بل كانت رضي الله عنها من أفقه وأعلم النساء بدين الإسلام. قال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وهذا يدل على غزارة علمها رضي الله عنها. توفيت سنة 58 للهجرة. قوله أم المؤمنين كنيت بذلك لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول عن زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم، يعني أنهن أمهات للمؤمنين. وقوله أم عبد الله هذه كنية، كنيت بها رضي الله عنها، كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. واختارت هذه الكنية كما قال بعض أهل العلم لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقيل إنها أسقطت ولم يعش فكنيت به. لكن قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود: وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكنى أو تكنى بأم عبد الله، أو تكنى بأم عبد الله، وهو عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال ابن القيم: هذا هو الصحيح، لا الحديث الذي روي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناها به، فإنه حديث لا يصح، انتهى. قوله: من أحدث في أمرنا، أي أوجد شيئا لم يكن عليه أمرنا، أي ديننا وشريعتنا. قوله: ما ليس منه، أي ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله في أمرنا أي في ديننا كما مر، وليس في الدنيا. المراد بقوله في أمرنا أي في الدين وليس في الدنيا. ويدل لذلك أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وسيأتي ذكر كلام عن هذه المسألة إن شاء الله في المسائل. قوله فهو رد، أي مردود. والبدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام هي طريقة في الدين، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وقد شرح بعضهم هذا التعريف فقال: قوله طريقة يعني مسلوكة، قال: فيخرج بذلك ما فعل دون التزام، فيكون مخالفة للسنة ولا يكون بدعة. وفي قوله في الدين خرج بذلك أمور الدنيا، وفي قوله مخترعة خرج بذلك عما رسمه الشارع، في قوله تضاهي الطريقة الشرعية أو الشريعة أي أنها تشابه الشريعة ولكنها تختلف عنها في الحقيقة. وقوله المقصود منها المبالغة في التعبد، أي ليس ما دفعت الحاجة أو المصلحة إليه، هكذا ذكروا تفسير هذا. وقيل في تعريف البدعة أنها ما أحدث في الدين على غير مثال سابق لها في الشرع. ويمكن أن يقال إن البدعة هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. وهذا التعريف تعريف جامع، أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه، أي بما لم يشرعه الله، يعني في كتابه وعلى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من عقيدة أو قول أو فعل. في العقيدة أن تخالف ما كان عليه السلف الصالح، سواء كان في ذات الله أو في صفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فكل من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب فإنه يعد مبتدعا. وأما في الأقوال فهذا كثير كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، ومن ذلك الأذكار الصوفية التي أحدثوها، ومن أذكارهم هو وقد شبههم ابن القيم بأنهم يتعاون كالكلاب. وأما في الأفعال فكثيرة أيضا، فكما يفعل بعض الناس من الذبح لله تعالى لكن عند قبر الأولياء كما يزعمون، أو عند قبر مطلقا، ومقصوده في ذلك تعظيم التعظيم، أو أن لهذا الذبح في هذا المكان مزية عن غيره ونحو ذلك. قوله من عمل عملا، هذا أعم من الأول، هذا اللفظ أعم من اللفظ الأول، من أحدث في أمرنا. قوله هنا من عمل عملا هذا أعم، لأن المراد من عمل أي عمل سواء كان عبادة أو معاملة أو غيرهما، وكذلك سواء أحدثها هو أي فاعلها أو سبق إليها فقلد من فعلها، كل ذلك يعد بدعة مردودة. الفوائد: أولا، تحريم إحداث شيء في دين الله ولو كان بحسن قصد، تحريم إحداث شيء في دين الله ولو كان بحسن قصد، والسبب في ذلك أنه خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع في الدين. ولهذا من استحسن شيئا من الدين، من استحسن شيئا في الدين لم يشرعه الله فإنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فمن جاءنا وقسم البدعة إلى أقسام، خمسة أقسام، فنقول له قولك غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. من الفوائد أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ويدل على ذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله أمر عباده بأن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو الذي جاء به النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من الفوائد كما قال بعضهم، وهو يرجع إلى الشرح الذي ذكرته لكم، شرح تعريف البدعة عند الشاطبي، قال بعضهم إن الالتزام بالبدعة ضابط مهم، يعني من التزم هذه البدعة فإننا نسميه مبتدعا. إن الالتزام بالبدعة ضابط مهم لتسميتها بدعة ولتسمية صاحبها مبتدعا، فلا يدخل فيه من فعل فعلا على خلاف السنة مرة أو مرتين ولم يلتزم به، فإنه لا يوصف بأنه مبتدع، وإنما يكون مخالفا للسنة فحسب. أما إن التزمها فإنه يكون مبتدعا، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه الذي سبق الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة. وفي هذين الحديثين وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة، ووجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا فإنه يلزم بعد الإخلاص في العمل أن يكون العمل موافقا للشرع، بل يكون موافقا للشرع في 6 أمور كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، موافقا للشرع في 6 أمور، أي موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في الشريعة الإسلامية، أن يكون موافقا في 6 أمور، والإخلال بواحد منها يجعل العمل بدعة. وهذه الأمور 6 هي: أن يوافق العمل الشرع في السبب والجنس والكمية والكيفية والزمان والمكان، أن يوافق العمل الشرع في السبب. ولاحظ أن العمل يشمل القول والفعل، أن يكون العمل موافقا للشرع في 6 أمور: في السبب والجنس والكمية والكيفية والزمان والمكان. أما أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب فمثال ذلك، أي المخالفة في هذا، مثال ذلك أن يفعل الإنسان عبادة لكن وفق سبب لم يجعله الله تعالى سببا، كأن يقرأ سورة معينة من القرآن كلما دخل بيته ويتخذ ذلك سنة، فهذا العمل مردود، مع أن قراءة القرآن مشروعة ومن أفضل الأعمال، لكن لما قرنها بسبب لم يكن مشروعا صارت بدعة، بدعة مردودة. ثانيا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في جنس العبادة، فلو أن إنسانا قال: أنا لن أضحي ببهيمة الأنعام، سأضحي بديك الرومي، أو سأضحي بفرس، قيل له إن ذلك بدعة. لماذا؟ لأنه خالف الشرع في جنس العبادة، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والظأن والمعز. ثالثا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكمية، يعني في القدر، في قدرها. فمثلا يأتينا رجل فيصلي الرباعية 5، يقول: أنا سأزيد ركعة لأكسب الأجر. فنقول له: عملك هذا بدعة، لأنك زدت على الشريعة ما لم يأتي فيها. ومن الأمثلة أيضا، لو أن رجلا توضأ أو أثناء وضوئه قال أنا سأتوضأ أربعا أربعا، يعني سأغسل وجهي أربع مرات أو خمسا، وسأغسل يدي أربع مرات يعني كل يد أربع مرات، وسأغسل رجلي كذلك. فنقول له إن عملك هذا بدعة وهو مردود، أو الزائد مردود، لأنك زدت على ما جاء به أو على ما جاءت به الشريعة أمرا لم يرد به النص والدليل، بل قد جاء في الحديث المسألة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على ذلك يعني على الوضوء ثلاثا فقد أساء وتعدى وظلم، حديث. لكن لو احتاج إنسان كان على يده مثلا عجين أو شيء غسل ثلاثا فلم يزل، فاحتاج إلى غسلة الرابعة ليزيل هذا الشيء الذي بيده، هذا لا يدخل في البدعة، والله تعالى أعلم. رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، كمن صلى فسجد قبل أن يركع، قال أنا أريد أن أسجد قبل الركوع ثم أركع، نقول له عملك مردود وصلاتك باطلة، لأن هذه الصلاة لم توافق الشريعة في الكيفية. خامسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو جاء إنسان قال أنا سأصلي صلاة الفجر قبل دخول وقتها، قبل طلوع الفجر كي أنام وأرتاح، فنقول له صلاتك هذه غير مقبولة لأنها في زمن لم يحدده الشرع، أو أن هذه الصلاة لم توافق الشرع في الزمان فكانت مردودة غير مقبولة. سادسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان، مثال ذلك لو أن أحدا اعتكف في بيته أو في المسجد أو في المدرسة أو في محل عمله، قال أنا سأعتكف هنا، نقول له اعتكافك هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الاعتكاف لا يصح إلا أن يكون في المساجد، محل الاعتكاف المساجد. أفاد هذه المسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكرتها بشيء من التصرف، من الفوائد أن في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن منطوق هذا الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين في العبادات لا شك فيه، يعني ظاهر، لأن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل على المشروعية. أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء كان في الأعيان أو في الأعمال، فإن الأصل فيها الحل. والمراد بالأعمال هنا غير العبادات، فإن الأصل فيها الحل ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، أي على المنع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان، فعليه فنقول الأقسام ثلاثة. الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات فيكون مشروعا. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعا. الثالث ما لم نعلم عنه، يعني لا نعلم هل هو مشروع أو غير مشروع من العبادات، فنرجح جانب المنع، نقول هو ممنوع. قال أما في المعاملات والأعيان فنقول هي ثلاثة أقسام أيضا. الأول ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه، هل منع الشرع منه أو أذن فيه لا نعلم، فهذا الأصل أنه مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة والله أعلم. من الفوائد أهمية معرفة البدعة، أهمية معرفة البدعة من السنة، وذلك لعدة أسباب. الأول لمعرفة العمل المقبول من العمل المردود. الثاني لإصلاح ما أفسد الناس من السنة. والثالث لحفظ الشريعة الإسلامية من التحريف. فمن عرف البدعة من السنة ولزم السنة وترك البدعة فقد نجا، وعليه أن يبين للناس أن هذا الأمر بدعة وهذا سنة لتحفظ الشريعة. والله تعالى أعلم، ونقف هنا، وبقي بعض الفوائد يأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.